اوعى تفكر نفسك بتطير حصريا على موقع دي جي كيمو. وانت تفكر نفسك احمد الشاب الفارس عشان مندل العالم يخش اقصان يا ما بس مش فاكر اساميهو ما ادكش عمارة فيهو بس على الله تقالي ومرحب بكم مندو العالمي فارس عدى حدود الموت وفجيته تلقب جبروت بس تو بتخوف ابدال وجوده بيكتم الصوت اللي يشوفه يتخدع فيه ومحدش يعرف يعنيه الفرسان يا ما بس الفكر ان الكلمه دي لايقه عليه ان الكلمه دي لايقه عليه لسه شاب والحياه قصادي طويله والدنيا لسه جميله انا اللي شفته بديتي محدش فيكو شاف كلمت نفسي والحيطان عليها بريه دي اصل الدان واللي هيستعبط يتراك احمد شاب الفارس القلب اللي خسامه يدان العبريه جيت فرسان عمرها ما تجيب حد جبان احمد شاب ولا بيوسف الردم بكس دي فيك اسألوا عني وانتوا تعرفوا ميس ايدي لو شغله مش شغلتي بحط نفسي في شر قبل ما ابص الخير اقول قال لي خف حبه رزق انا ميت ماي متصير مش ناقصه اتصال ونصيحه للاجيال الجاي اللي هيطحن قرايعاي اصلي شايفكم بالدكات من صغركم قلبكم مات اعملوا ما بدلكم في حياتكم بس انت هتشبه عيال بس انت هتشبه لو شفت جسمي هتقول دربوا للقدر مش بستعرض ولا افور بس اللي مني اتعور حالف بجولتي قسمت ناس مفيش معاهو وكانت بتقولي وراهو نصيحة لأي خس احذر خبطتك اللي زميله مديله خازوق يرفع ايده الاتنين فوق واللي تغفل شبهي في صح يجي جنبي ويقعد بالذوق لازم ناخده الليلة كمان ونعاد الصنف الغطوه اوعى تصدق ضحكة حال اصل الجد بيجي بزعل بس مش فاكر اساميهم ما ادكش عمارة فيهم بس على الله تجالي ومرحب بكم عمري ما فكر اسيبك يوم عمري ما دخل بينا اللوم انت مراتي وكل حياتي وقلبي الحلو في وقت النوم حضنك كل حنان وامان انت ببالي في اي مكان اكفيني وقفتك في الدقيقة اللي ما جاتش منك انا ليا اخ اموت عشانه واعمل هدي لحد فرصة انه يوقع بينا عديت الاوضة هو اللي هو اغلى حد في قلبي اخويا وابويا وصاحبي واتشرف بيه من صغري ده مفوش ولا غلطة مفوش ولا غلطة فيها كفرة واخدة عندي خسارة فيها واخدة محارب الجيه حمو بيب في مينا البصل لك ابن الرايه المحترم كلامه لازم يمشي عليه علشان خايف علينا اخويا عصام الشاب فهمان وبيميز ثلاث صحاب ورابع وفوق عايشين بالعافيه وبالسوق احمد شاب يموت من اجل كريم الابيض وزير الحنيه كريم الابيض قال انا ناوي لله يجي على العجبه السيد العجبه وفي مبارك كينج معاه اسلحه خياله ويوسف اي حته عجرته والجمعيه دي العوامي في العجب متسير دنيا وكارثة وزي ما تقول بينفذ مش بيقول يوسف العوامي جناية خصم وهتخير مصطفى شدد قلبه نضيف ومش بيجي على حد ضعيف في ناس ياما يموتوا على الشام بس الدشا مش لاقي صريخ عمر ساركت وصل انسان محبوس في القلب يحب من بعد حبس ابراهيم عيونه ابنه عمر عمر قدم الانتظار عشان ابوه خلف الاسوار عمر السلاح طريق شاي انه ابن عاصم السلاح طار سعيد العقبة وجوه دين مش عارف اعيش من غيره دقيقة سعيد العقبة وزعلان من غير اخو دنياته خليقة سميسرة دباح الغبا اسلام كابونجا ناس دبابة حصريا على موقع دين جي وحيم عارف انه البقى